الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. انظر إلى هذا القانون الرباني الذي وضعه الله تبارك وتعالى لبيان أساس تعامله مع عباده سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا عمل صالحا فإن صالحه يعود عليه نفسه على العالم. وإذا عمل العبد غير ذلك فسوء عمله رافع إليه بل مرتد عليه وحل يلقى به الله تبارك وتعالى. ولهذا فرق الله سبحانه بين الناس بالخير، من عمل صالحا فالي نفسه يعني فالثواب عمله لنفسه، فإن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. وأما من أساء من عباده فعليه يعود صوفه وإثمه يعود عليه، اسم السيء الذي عمله يعود عليه، إثم المعصية رابع إليه عائد عليه. ولذلك إلا ذكر إلا يفيد الاستحقاق أو الملك، يعني من عمل صالحا فثواب عمله له وحده من عامل، ومن عمل غير ذلك فإثمه عليه وعليك تفيد الفوقية كيف حمل. يأتي دين الله تبارك وتعالى كما قال الله عن أهل الله والعياذ بالله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فإذا إذا عمل العبد صالحا فإنه المستفيد كما قال الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم حديث حديث أبي بكر في صحيح مسلم رحمه الله تعالى حديث طويل، قال الله صلى الله عليه وسلم فيه يا عبادي كما أنكم فلكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في دونه شيئا. يا عبادي لو أن أولكم بالعكس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في دونه شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. ولذلك لما دلك الله عز وجل على الطريق المستقيم الذي يعود اثر سيرك عليه عليك بالخير، فان الله تبارك وتعالى لما دلك عليه بين لك الجزاء وانه يتعامل معك بالحسنه بالمضاعفه، يتعامل معك على اساس تضعيف الحسنات الحسنه بعشر امثالها، والله يضاعف من يشاء والسيئة بمثلها، أو يعفو رب العالمين تبارك وتعالى. بل إنه من عظيم فضله سبحانه وتعالى أنه مع هذا منحك فرصا عظيمة تضاعف بها الحسنات وتوضع فيها السيئات وتوضع فيها الذنبات، ومنها فرصة الله فرصة عظيمة يضاعف الله عز وجل فيها أجر العباد فيها تفتح في هذه الفرصة يعني أو في رمضان أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفح الشياطين ومرضة الجن، وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله ارتقاه من النار، وذلك في كل ليلة. ولهذا كان المحروم حقا من علم هذا الخير عند خير كل ليلة 30 أو 25 ليلة لله في كل ليلة ارتقاه من النار ومرضة مغلقة أو جنة مفتحة وصف يمين شاطبه مصفلة مسلسلة. فالمحروم حقا من حرم فرص الطاعات ومن حرم المشاركة في أسواق الخيرات التي توزع فيها الحسنات وتنثر فيها على عباد الله البركات. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنت من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن لا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا أجمعين. قل